بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Rather, we dash the truth upon falsehood, and it destroys it, and thereupon it departs. And for you is destruction from that which you describe.